تقدر، إن لم تجد في نفسك هذه التهيئة الاستعداد. لو أرادوا الخروج لأعدوا، لو أعددت يبقى أنت تريد التغيير، تريد العتق. لو لم تعد هذا التثبيط الله أعلم بحاله. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. مضينا مع رحلة فأين تذهبون حتى وصلنا إلى تدبر الأسماء والصفات، وقسمنا أسماء الله وصفاته إلى أقسام، أسماء تدل على ذات الله، أسماء تدل على الجلال والعظمة، وصفات تدل على الجمال والرحمة والمغفرة. وهذه هي التي وقفنا معها في اللقاءات الماضية، فوقفنا مع اسم الله الحنان السلام الطيب اللطيف المنان، وهذه الأسماء التي تشعرك بالحب كما ذكرنا، مش هكرر برضو، عمال أجتهد وقاوم نفسي ألا أكرر شيئا، ألا أراجع ولا أعيد. اللي سمع سمع وفات، واللي فاتوا فاتوا. أسماء وصفات الجمال والرحمة والمغفرة، الرحمن الرحيم الودود الحنان المنان السلام الطيب اللطيف الشكور الشاكر الرفيق العفو الغفور الغفار التواب الرؤوف البر، البر واسع المغفرة ذو الإحسان ذو الرحمة خير الغافلين أرحم الراحمين خير الراحمين قابل التوب نعم المجيب. ونحن ننطلق الليلة مع الصنف الرابع من تصنيف الأسماء والصفات، أسماء العلم والحكمة. وذكرنا كثيرا وكررنا في هذه الرحلة أن أسماء الله وصفاته ليس المطلوب مجرد معرفتها أو حفظها أو إقامة المعارك حولها، بالعكس المطلوب هو التأثر بها، أن تحصل ثمرتها، أن يتذوقها القلب، وأن يعيش بها، وأن يعيش معها، أن يعيش القلب في هذه الأسماء. لذلك حين أقول أسماء العلم والحكمة أقول لك أن هذه الأسماء هي التي تجلب المراقبة. تأمل معي الآن 15 اسما في قضية العلم، المراقبة، المراقبة الدقيقة المستمرة الدائمة، العالم، العليم، الأعلم، العلام، الشهيد، الشاهد، الكاشف، السامع، السميع، البصير، الخبير، الرقيب، القريب، المحيط، المحصي، علام الغيوب. كل هذه الأسماء تنبيك أن الله يراقبك مراقبة دقيقة جدا. كل هذه الأسماء تجعلك تعيش، تلتفت، تتلفت حولك. فالله جل جلاله سبحانه وتعالى العليم، اسمع لكي تفقه، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. اسمع، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اسمع اسمع اسمع، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع في هذه الأسماء؟ اسمع المزيد. قال الله جل جلاله: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. ربك العليم جل جلاله: إن الله كان عليكم رقيبا. مرابك. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أيها الأخ الكريم، هذه الأسماء علمنا الله إياها، والصفات علمنا الله إياها لكي لكي نراقبه، لكي نعرفه، لكي نحذره. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا. هذا الحذر، إنك لو شعرت أن أحدا يراقبك تمشي تتلفت حوالين نفسك، حد بيراقبك، لو حد بيسجل لك تحاسب على كل كلمة. كيف بالسميع الذي يسمع نبضات قلبك، الذي يرى دقات قلبك، يرى نبضات قلبك، يسمع دقات قلبك، يرى ما يجول بخاطرك، يرى ما تحس، ما تحس به وما تشعر به وما تفكر فيه. لذلك لما حصلت للصحابة هذه اليقظة، هذا العلم، هذا الفهم، اسمع، لما نزل قول الله جل جلاله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قام الصحابة ضجوا، قالوا: يا رسول الله، نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، لا نطيقها. هذه الآية التي آخر آيتين في سورة البقرة اللي بنقراها ليل ونهار، وبنسمعها في كل الأئمة اللي بيستسهلوا الموضوع بيصلوا به: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: لا لا، هيحاسبنا على اللي في أنفسنا؟ ما نقدرش. ضج الصحابة. أنا بقول ما تزعلوش مني، أنا بحبكم في الله، بس حقيقي خايف عليكم، خايف على نفسي، خايف، مرعوب. لو الآية دي نزلت على أشكالنا، على أمثالنا، كنا ندرى بها. لذلك دايما أقول، لذلك لو نستاهل كنا بقينا معهم، لو نستاهل كنا بقينا منهم، لو ننفع كان خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أيامهم. لكن هي دي برضو لما تفهمها وتعرفها من اسم الله الحكيم، الحكمة، الحكمة في خلق هؤلاء الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر اطلع إلى أطهر قلوب العباد فاختار محمدا لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار أطهرها لصحبة نبيه. يبقى القضية قضية، قول قول انت، قلوب قلوب. ما نزلت هذه الآية؟ لا. هيحاسبنا على نفوسنا؟ لا، ما نقدرش. قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم، بقت بتزحلق من على لسانهم، بقى عمالة بتقع من بقهم، ها سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمهم ربنا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة. شاهدنا هذه اليقظة في قلوب الصحابة هي التي رحمنا بها، جعلها الله سببا في أن يرحمنا فيخفف عنا في هذا الأمر الذي لا يطيقه بشر، أن يحاسب على ما في نفسه، كيف أراقب نفسي في لحظاتي وثواني وأنفاس حياتي. هذا ما يوجبه علمك بأسمائه وصفاته، هذا ما يوجبه علمك بذلك، العليم الأعلم العلام الشهيد الشاهد الكاشف الحسيب الحسيب. هي حسبك جل جلاله سبحانه وتعالى. وتعالوا إلى وقفة مع اسم الله الحسيب. أسأل الله جل جلاله أن يعفو عنا بفضله وبرحمته، وأن يلطف بنا بعلمه وحكمته. اللهم إنك العليم بضعفنا، فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.